فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسلم في بلاد للكفار وقد وقع في الزنا، فهل تكفيه التوبة أم لا بد من أن يطلب من إخوانه المسلمين أن يقيموا الحد عليه؟ ما يقيم الحد إلا السلطان، ما يقيم الحدود إلا السلطان ولي أمر المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.